الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. وصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى: الذي جعل لكم الأرض فراشا، الآية. انتهينا من بيان قوله تعالى: هو الذي، ايش الآية قبلها؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. انتهينا من هذه الآية المباركة. فبعد أن ذكر الله عز وجل الخلق على وجه العموم والإجمال، فصل ذلك البرهان على وجه التفصيل والبيان، فقال: الذي جعل لكم الأرض فراشا. ففصل ما أجمله أو عممه في قوله: الذي خلقكم والذين من قبلكم. فصل فقال جل وعلا: الذي جعل لكم الأرض فراشا. ومعنى كون أن الأرض فراشا هو ما جاء في تفسير السدي عن جمع من الصحابة بالإسناد المتكرر الذي نذكره من أول التفسير. وإذا قلت السدي في تفسيره عن هؤلاء الصحابة، استغنينا بعد ذلك أن نقول السدي عن مرة، عن ابن مسعود، والسدي عن أبي مالك، وعن أبي صالح، عن ابن عباس، والسدي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود ففي تفسير السدي ما جاء عن ابن عباس وابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، في تفسير قوله تعالى: الذي جعل لكم الأرض فراشا، قال: فهي فراش يمشى عليها وهي المهاد والقرار. المهاد والقرار، وهذا الذي جاء عن هؤلاء الصحابة الأجلة بهذا الإسناد الجيد أو الحسن، فأثر ذلك القرآن. فالله عز وجل بين هناك في قوله تعالى، بعد أن بين هنا جعل لكم الأرض فراشا، قال هناك: والأرض فرشناها. ثم بين معنى الفراش، قال: والأرض فرشناها فنعم الماهدون، أي جعلناها ممهدة قارة يستطيع الخلق أن يعيشوا عليها وأن يقروا في معيشتهم فيها وأن تكون ممهدة له. الذي جعل لكم الأرض فراشا، قال تعالى: والسماء بناء. والسماء بناء، أي وجعل السماء بناء. وهذه الآية حجة وبيان على أن السماء جرم ولها كثافة وجرم وخلق لا نعرف كيفيته. وقد قال بعض الفلاسفة جهلا منهم بالقرآن إن السماء ليست بمخلوق، إنما السماء الفراغ الذي يعلو فوق الأرض. هؤلاء الفلاسفة يقولون: ما في هناك مخلوق له ذات قد خلقت، إنما السماء ذات الفراغ الذي فوق الأرض. وهؤلاء جهلوا الكتاب والسنة. أما الكتاب فقد بين الله في أكثر من موضع بين الله أنه خلق السماء، وسيأتي بيان ذلك في بابه. والسنة بينت كذلك لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى كل سماء فيستأذن، فتقول له الملائكة من؟ فيقول جبريل. ومن معك؟ فيقول محمد. فيقولون أو أذن له أو دعي؟ فيقول نعم. فيفتح لهم من باب إلى باب، ورأى في السماء الأولى كذا وكذا، وفي السماء الثانية والثالث. لذلك في هذا، في قوله تعالى والسماء بناء، رد على من زعم أن السماء ليست بجرم مخلوق. ولذلك قال تعالى مبينا الرد على من كذب أن السماء مخلوق، قال أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. ثم بين كيف البناء، قال رفع سمكها. إذا هذا الجرم المخلوق الذي لا نعلم من حجارة من صخور من كذا، الله أعلم. ولذلك قال أطفق السماء وحق لها أن تثقلت، ما من موضع أربعة ما من موضع أربعة أصابع إلا وملك ساجد أو قائم أو راكع لله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن السماء سبع سماوات، والله عز وجل جعل لها أبوابا. هذه الأبواب من أراد أن يعرض إليها فيها لم يستطيع حتى يستأذن. ولذلك لما جاء جبريل وصعد بالنبي في كل سماء، لا يستطيع جبريل عليه الصلاة والسلام أن ينفذ من تلك السماوات إلا بعد أن يستأذن فيفتح لا كيف هذه الأبواب، لا ندري، الله أعلم بما غاب عنا. صدقنا وآمنا بما أخبرنا الله ورسوله. وكما جاء في تفسير فراش الأرض، جاء في تفسير السماء عن هؤلاء الصحابة الأجلة رضي الله عنهم، أيضا في تفسير السدي قال هؤلاء الصحابة في قوله تعالى والسماء بناء، قالوا فبناء السماء، فبناء السماء على الأرض كهيئة القبة وهي سقف على الأرض، وهي سقف على الأرض، قالوا كهيئة القبة، هيئة القبة الفلك الذي يكون حول الشيء، قال كهيئة القبة، هيئة السماء بالنسبة للأرض كهيئة القبة وهي سقف على الأرض. ولذلك قال هنا وجعلنا السماء سقفا محفوظة، هكذا. إذا أخطأت قوموني، فأنا بالي مشغل في الانتزاع من القرآن كذا. طيب سقفا محفوظا وهم عن آياتها كذا معرضون. إذن هذا السقف على الأرض، السماء الأولى الثانية إلى السابعة، ثم بعد ذلك العرش، ثم بعد العرش رب العالمين استوى استواء يليق بجلاله كما سيأتي. هذا ما يتعلق بالنسبة للأرض والسماء. وهنا فائدة، تارة القرآن يطلق لفظ السماء بالإفراد، وتارة يطلق لفظ السماء بالجمع فيقول سبحانه وتعالى السماوات. ما الفرق بينهما؟ كلمة السماوات باعتبار ما خلق الله من عدد السماوات، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. إذن الله جل وعلا خلق سبع سماوات، فإذا أطلقت السماوات فالمراد بها باعتبار الجمع. والثناء إذا أطلقت في القرآن فإنه يراد بها أحد أمرين، فيطلق لفظ السماء على السماوات باعتبار أن جنسها واحد، أن جنسها واحد، كما أطلق الأرض، ولا يوجد في القرآن جمع للأرض. ما هو جمع الأرض؟ أرضون، أرضون، أرض، أرضون أو أرضون. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل قرية قال في دعائه، دعاء دخول القرية، اللهم رب السماوات السبع وما أظلل، ورب الأراضين السبع وما أقلل، أي وما حملنا، أقلت سحابا يعني حملا. كان يدعو إذا دخل القرية، وحسنه الألباني رحمه الله، كان يدعو إذا دخل قرية يقول اللهم رب السماوات السبع وما أظلل، ورب الأراضين السبع وما أقلل، أي وما حملنا عليها. فالأرض أراضون، هذا الجمع لم ترد في القرآن بهذا لأنها مستثقلة على اللسان. ولذلك لما ذكر الأرض وذكر عددها عدل من اللفظ المستثقل إلى اللفظ الإيه؟ اللين. ولقد يسرنا القرآن، فمن تيسير القرآن أنه يأتي باللفظ الإيه؟ السهل على اللسان. ولذلك الله الذي خلق سبع سماوات لا يثقل على اللسان سماوات، لكن يثقل أراضون، أراضين فيها ثقل، فعدل عن ذلك فقال ومن الأرض مثلهن، ولم يجمع الأرض مع أن الأرض تجمع في لغة العرب. إذا كما أطلق الأرض باعتبار الجنس زي ما يقول سبحانه وتعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، إذا أطلق الإنسان يسموه في لغة العرب لفظ مفرد يراد به الجنس، لفظ مفرد. ممكن أنا أقول رأيت إنسانا أقصد إيه؟ معينا، رأيت إنسانا شخصا معينا. أما الإنسان الذي جاء في قوله تعالى إن الإنسان لفظ مفرد يراد به إيه؟ الجنس. ولذلك استثنى منه ماذا؟ استثنى منه جمعا. ولو كان يقصد الإنسان المفرد لم يستثني، إنما استثنى جمعا من جمع. ما هو الجمع؟ الإنسان لفظ المفرد يراد به الإيه؟ اسم جنس، اسم جنس الإنسان. فدخل في قوله إن الإنسان دخل إيه؟ كل ما هو من الناس. إذا السماء إذا أطلقت في كتاب الله تبارك وتعالى يقصد بها أحد أمرين، يقصد بها الاسم المفرد الذي يدل على ماذا؟ على الجنس، كما أطلق الأرض وقصد بها الأراضين، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، أي سبع أراضين كسبع سماوات. وقد يطلق لفظ السماء يراد به العلو، فتقول عرج في السماء وقوله يصعد في السماء، أي السماء هنا معنى ماذا؟ العلو. إذن السماء هنا بمعنى العلو. ومنه من كان يظن أن لن ينصره الله فليمدد بسبب إلى السماء، من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء، قالوا فليمدد بحبل إلى سقف بيته، فسماه سماء. لماذا؟ يقصد بالسماء هنا ماذا؟ العلو. أما ما معنى الآية بابها إذا وصلنا إليه، إذن أي اللفظين أعم، السماوات أم السماء؟ السماء، لأن السماوات إذا أطلقت يراد بها السماوات الأجرار، والسماء إذا أطلقت يراد بها إما جنس السماوات وإما مطلق الإيه؟ مطلق العلو، مطلق العلو. جميل جدا. قال والسماء بناء، فبين أنه تبارك وتعالى خلق السماء وجعلها بناء سبحانه وتعالى، ردا على من يزعم من الفلاسفة أنها الفضاء الذي يعلو الأرض وليست بجرم، هي جرم لا يعلم حقيقته إلا الله، وذلك نسب الله إليها الأبواب، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، إذن لها أبواب، ولا نعلم كيف ذا، الله أعلم بما غاب عنا. قال ربنا تبارك وتعالى الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. أنزل من السماء من العلو. إذن هنا السماء الأولى ما المراد بها؟ والسماء الثانية ما المراد بها؟ من أين ينزل المطر؟ ينزل يخترق الأجرام السبع سماوات، أم ينزل من السحاب؟ والسحاب المسخر، انتبه، إذن المطر ينزل من السحاب، السحاب في السماء، انتبه شوف انتبه. قال تعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض. إذن هو ليس في السماء، إذن السحاب ليس في السماء بمعنى إيه؟ السماوات بمعنى السبع الأجرام، إنه الماء لا ينزل من الأجرام من السماوات اللي هي جرم المخلوق، لكن الماء ينزل من السماء بمعنى الإيه؟ بمعنى العلو. فلذلك بين إنه السحاب يأتي به الله المطر، والسحاب المسخر بالكسر يا إبراهيم، تابعنا يا ولد، اوعى تنام، فإن نمت لا تنم. نعم، أنا هشيل إيه ولا إيه؟ أستحضر الآيات ولا أستحضر الضبط ولا التشكيل ولا ها؟ والسحاب المسخر بين السماء، أخوكم ضعيف، والسحاب المسخر بين السماء والأرض. إذا انتبهوا، أحيانا يأتي السماء بمعنى العلو، أحيانا يأتي السماء بمعنى الجرم. هذا ماذا يفيدنا؟ يفيدكم كثيرا جدا في باب الاعتقاد لما يأتي موضعه، لكن احفظوا هذه القاعدة جدا، تفيدكم جدا في باب العقائد في حينها. إذا أنزل من السماء، بين القرآن أي السماء، أي المعنيين، السماء أي جرم السماء أم السماء بمعنى العلو؟ إذن عندنا الآن في هذه الآية لفظان، السماء الأولى اللي ذكرت في الموضع الأول، والسماء بناء، والسماء الثانية التي نزل منها الماء. فالسماء الأولى المراد بها ماذا؟ الجرم اللي هي السماوات السبع، والسماء الثانية التي نزل الماء منها المراد بها العلو. فجمع الله في هذه الآية السماء بكلا المعنيين، بالسماء بمعنى المبنية والسماء بمعنى العلو الذي ينزل منه المطر. ولذلك جاء الألم ده من فين؟ من السماء؟ أحسن، فقهك الله في الدين. قال ولذلك جاء في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر. أصابنا مطر. قال: فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه، كشف ثوبه عن جسده حتى أصابه من المطر، عرب جسده للمطر. لا كما نفعل نحن، ما نزل المطر نستكن تحت الايه، تحت الظلل، لا، جاء تحت المطر وماذا فعل؟ كشف عن جسده. فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه، والحديث صحيح مسلم، حتى أصابه من المطر. فقلنا: يا رسول الله، لما صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه تعالى. لأنه، أي لأن المطر حديث عهد بربه تعالى، أي أنه قريب العهد من من؟ من الله عز وجل. لأن المطر ينزل بأمر من؟ بأمر الله. فمن حيثية الأمر هو قريب العهد بإيه؟ بأمر الله. طب ومن حيثية الموضع الذي نزل منه؟ فالمطر ينزل من من؟ من السحاب الذي بين السماء والأرض. فأينا أقرب إلى ذات الله تبارك وتعالى، نحن على الأرض أم ما علانا؟ ما علانا، فهو حديث عهد بربه، حيث أمر فنزل، وهو حديث عهد بربه باعتبار الموضع والقرب، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمر. قال تعالى: والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. إذا نظرنا في القرآن، إذا ذكر الله الماء والنبات، الماء والزرع، الماء والثمر، يقيد الله فيقول: فأخرج به، وفي موضع فأخرجنا به، وفي موضع فأنبت به، وفي موضع فأنبتنا به. بالاستقراء، متى ذكر المطر الماء واقترن بالزرع بالثمر، فإن الله يقيد ذلك إنبات الزرع به. به، قل به، لا به، تشبع الكسر، أكثر الناس يقول إيه؟ فأخرج به من الثمرة، لا، فأخرج به زي. لماذا هذا القيد؟ وهذا من عجيب شأن القرآن. هناك من أهل البدع من يقول إن الله يخرج، أو إن الله يجعل المسبب عند السبب، لا أن المسبب يحصل بالسبب. يقصدون هؤلاء المبتدعة، يقولون يعني لما الله سبحانه وتعالى ينزل المطر، السبب اللي هو المطر ليس فيه صلة وليس فيه تأثير بذاته على الزرع، وإنما يفعل الله عنده. فإذا ما نزل المطر عندئذ يفعل الله بتقديره يخرج الزرع، لا من الإيه؟ لا من تأثير الماء. فينكرون الأثر بين السبب والمسبب، ويقولون إن السبب لا يؤثر في المسبب، إنما يجعل الله الأثر عند وجود السبب، لا أنه في السبب. فهمتم مرادهم؟ لا ما فهمت. جيد، نعيد مرة أخرى. هؤلاء المبتدعة ماذا يقولون؟ يريدون أن ينكروا تأثير السبب. ما هو السبب في خروج الثمر؟ الماء. هؤلاء يريدون أن يقولوا إن الماء لا تأثير له في خروج الذر، وإنما إذا جاء الماء في هذا الموضع يوجد المسبب وهو إيه؟ الذر. يوجد عند السبب، لا يوجد بماذا؟ لا يوجد بالسبب. فيقولون لا تأثير للسبب في المسبب، وإنما يوجد المسبب عند السبب، لا أنه وجد بإيه؟ بتأثير من السبب. يريدون أن يلغوا تأثير الإيه؟ الأسباب. فيقولون إن الله يفعل عنده لا يفعل به. فهمتم؟ لماذا؟ لأن عندهم عقائد فاسدة. يقولون هذا يستعملونه في أبواب أخرى، وهم المعتزلة. فحيثما جاء القرآن وذكر الماء مع الذر يقيد الله، فأخرج الله به. إذن أن الله جل وعلا جعل في الماء تأثيرا وارتباطا بينه وبين الزرع، فالماء يؤثر في الزرع بإذن من؟ بإذن الله. وأما عند المعتزلة فالماء لا يؤثر في الزرع، وإنما يخلق الله عند وجود السبب. اتضح الآن؟ اتضح؟ ولذلك هذا من ضمن الأسرار، أن الله عندما يذكر الماء مع الثمر، الماء مع النبات، فأنبت به، فأخرجنا به، فأخرج به، فأنبت به، فأنبتنا به، كل ذلك ليبين الله من ضمن حكمه الرد على هؤلاء الدجاجلة. إذن السبب له تأثير في المسبب، ولكن بأمر الله، بأمر الله. والله جعل في الماء خاصية الإخراج، فالله عز وجل يخرج الزرع بالماء، لا أنه كما يقولون يخرج الزرع عند وجود الماء. الآن اتضح الفرق؟ اتضح. فلذلك قال ربنا تبارك وتعالى فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. إذن الله خلقكم كما قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، ولما خلقكم هيأ لكم معيشة خلقكم، فأنزل من السماء ماء وجعل الأرض فراشا والسماء بناء. قال عندئذ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والند في لغة العرب الشبيه والمثيل والنظير كله بمعنى، قل فلان ند لفلان، ند لفلان أي شبيه مثيل نظير مكافئ، كلها بمعنى. فلا تجعلوا لله أندادا، لا تجعلوا لله أندادا، تعبدونهم مع الله. ولذلك جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قلت يا رسول الله، وفي رواية عند مسلم قال رجل يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ارتباط النهي مع البرهان، أي كيف تجعل لله ندا والله هو الذي خلقك ولم يخلقك ذاك الذي تعبده. لذلك فإن من القواعد المتقررة عند أهل السنة أن الله جل وعلا كما قال تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله لا مثل له ولا ند له ولم يكن له كفوا أحد ولا كفء له لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. لا مثل لله في ذاته. قل هو الله أحد لا مثيل له في ذاته ولا في صفاته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. ولا في أفعاله. ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة أو كما قال صلى الله عليه وسلم أخرجه في الصحيحين. إذن الله جل وعلا لا ند له لا في الله ولا في الصفة. لما الله جل وعلا يخبر عن نفسه أن له وجها وأن للعباد وجها فالله جل وعلا وجهه يليق به ووجه المخلوق يليق به. والله عندما يصف لنفسه علما ويصف لخلقه علما فعلم الله يليق به وعلم المخلوق يليق به. فالحاصل أن الله جل وعلا لا مثيل له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا في الصفات ولا في الذات. أخوكم بيقول ولا في الأسماء. خطأ خطأ. القائل القائل أنت أو غيره خطأ. لا يقال هذا. بل قد يتسمى من الخلق من الأسماء ما يتسمى به رب العالمين. قالت امرأة العزيز الآن حقق الحق. والله من أسمائه العزيز. ولكن عزة الله تليق به وعزة المخلوق تليق به. فلا يقال إن الله إن المخلوق لا يتسمى بأسماء قد تطلق على الله ولكنها تطلق على المخلوق بحسبه وتطلق على الله بحسبه. ولكن أصل الصفة والكيفية فلا نظير ولا شبيه لله. فاتفاق الأسماء قولوا ما هذا. فاتفاق الأسماء لا يستلزم اتفاق الله. وإلا كان كل واحد سمى ابنه محمد يحصل لخبطة. يقال محمد ومحمد فيحصل لخبطة. سمى. فلا تجعلوا لله أندادا. لا تجعل لله ندا وقد خلق. وإحنا يوم الجمعة رددنا على المفتي مفتي الديار المصرية الموجود حاليا المسمى الشيخ علي جمعة لما أجاب الاستغاثة بالأموات إنك تيجي الميت وتستغيث مدد يا فلان واحتج بالآية وسبق الجواب عليه. هذا غلط لأنك جعلت غير الله شبيها لله عز وجل وتوجهت له بما تتوجه به إلى الله. واحتججنا بقوله تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد. شوف عظمة القرآن بفهم السلف واعتقاد الصحابة. استدل الله وبين الله من البرهان الجلي معبودات والذين يدعون من دون الله. لم يقل والذين يدعون أصناما. قلنا لماذا؟ لأنه لو قيد لقال قائل كما يقولون يا إخواننا كيف يا قبيلة المفتي تجيز للمسلمين أن يعبدوا الأموات؟ قال هذه الآية لمن يدعو الأصنام. يقولون هذا هذه الآية لمن يعبد الأصنام. ما هي العبادة للأصنام؟ من ضمنها دعاؤهم. لذلك عدل القرآن فقال والذين يدعون من دون الله، فجعل كل مدعو من دون الله جعل دعوته ودعاءه من ماذا؟ من الشرك. ولم يقيد ذلك بأن يكون المدعو صنما، وإنما متى كان المدعو قد هلك ومات فإن دعاءك له كفر. لماذا قال أموات؟ لأنك قد تدعو الحي فيما يقدر أن ينفعك به. فإذا مررت برجل فاستغبت به قلت يا فلان أغثني، كفرت؟ لا، لأنك دعوته فيما يقدر على أن يفعل. طيب، فإذا مات وقلت له أغثني، ما الذي حصل؟ كفرت. لماذا؟ انظر إلى عظمة كتاب الله رحمك الله. والذين يدعون من دون الله، أول برهان لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. إذا أول برهان على أن غير الله لا يستحق أن يدعى أنه ماذا؟ أنه مخلوق وليس بخلق، وإنما من الذي يستحق أن يدعى؟ الذي خلق هو الذي يستحق أن يدعى. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا، فجعل عدم خلقهم برهانا. قولوا حاجة على قولوا حاجة فجعل عدم خلقهم برهانا على أنه لا يحل دعاؤهم ولا يحل عبادتهم، لأنهم مخلوقون وليسوا بخالقين. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا عجزا، لا يخلقون شيئا أي شيء وهم يخلقون. وعلة الكفر هنا أموات غير أحياء، إذ لو كانوا أحياء لجاز لك أن تستغيث بهم، أن تدعوهم، تطلب منهم فيما يقدرون على أن يفعلون. قال أموات غير أحياء فكيف تدعونهم؟ فكل من دعا ميتا من نبي كان ميتا، أو ملك كان ميتا، أو غائب عنك ولا تدري عنه لأنه غائب لا يسمعك ولا يراك حتى يستجيب لك. ولذلك قال هنا ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. إما غافل لأنه ميت، وإما غافل أنه لا يسمعك غائب. فكل من دعا ميتا أو غائبا وطلب منه شيئا فهو كافر بالله العظيم بعد أن تقام عليه الحجة. إذن لماذا يقرن الله بين الخلق أنه خلق وبين نفي الشرك؟ لأن الذي يستحق أن يعبد من؟ الله عز وجل. وأن غير الله لا يخلق شيئا بل يخلق، فلا يستحق العبادة إلا الله. ومن هنا أوهم المفتي لأنه لم يتفطن لهذا المعنى الذي قرره أهل العلم من السلف الصالح، وقرره الأئمة الذين ينتسب هذا المفتي إليهم كالشافعي وأحمد، هذا الشافعي وأحمد ومالك وأبو حنيفة ومن كان على أضرابهم من أئمة المذاهب، كلهم يصرحون بأن من دعا ميتا أو غائبا فإنه يصير كافرا مرتدا. هذا في كتب المذاهب، في كتب الأحناف والمالكية والحنابلة، ولسنا نحن الذين نقول هذا من قبلنا. إذا فلا تجعلوا لله أندادا. وكثير من الناس لما يقرأ هذه الآية فلا تجعلوا لله أندادا يظن أن ذلك ينحصر في الكفر الأكبر. لا، لأن الشرك والكفر عند أهل السنة ينقسم إلى قسمين، إلى شرك أكبر وإلى شرك أصغر. قال أخرج الإمام الطبري بإسناد جيد من طريق قتادة: فلا تجعلوا لله أندادا، أي عدلاء. وأخرج السدي بإسناده عن هؤلاء الصحابة، عن ابن عباس وابن مسعود وعن جمع من الصحابة: فلا تجعلوا لله أندادا، قال: أكفاء، أكفاء من الرجال تطيعونهم في معصية الله، تستحل بكلامهم ما حرم الله، وتجعل الحلال حراما أو تجعل الحرام حلالا. وقال الطبري بإسناده رحمه الله عن ابن زيد قال: فلا تجعلوا لله أندادا، قال: الآلهة التي جعلوها معه وجعلوا لها مثل ما جعلوا له سبحانه وتعالى. أقول: ليس الشرك بمنحصر في مسألة الشرك الأكبر، بل قد تجعل لله ندا وينطبق عليك قول الله: فلا تجعلوا لله أندادا، فيما هو من الشرك الأصغر. والحجة عندنا في ذلك أحاديث، منها ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن من طريق ابن عباس أو عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، أن رجلا قال: يا رسول الله، ما شاء الله وشئت. هذا الأمر الذي قضي، ما شاء الله وشئت، أو الأمر الذي تريد أن يقع، ما شاء الله وشئت. فقال: جعلتني لله عدلا، بل ما شاء الله وحده، بل ما شاء الله وحده. هذا شرك، وهو شرك الألفاظ. إذن لأنه قال ماذا؟ انتبه، ما شاء الله فقرن بين قدر الله وبين قدر المخلوق، بين قدر الله وبين قدر المخلوق، ما شاء الله وشئ، سوى بين المشيئتين، فجعل هذه التسوية في اللفظ، جعلها من ماذا؟ من كونه يجعله ندا. هل كفره؟ ما أمره أن يدخل الإسلام. لماذا؟ لماذا ما أمره أن يدخل الإسلام من جديد؟ لماذا؟ أن هذا من باب العذر، من باب العذر بالجهل. لذلك نبهت يوم الجمعة لكي لا يتقول علي قائل جاهل أننا نكفر المسلم. نقول: قد قال الكفر إذ صرح للمسلمين أن يستغيثوا بالأموال، لكن هل نكفر المسلم؟ حاشا، نعوذ بالله أن نكون من الجاهلين. لماذا؟ لأننا نقول: أخطأ الرجل، وخطأه في الباب سبقه إليه من سبقه ممن أخطأوا كخطائه. ولذلك كان ابن تيمية يقول لهم: أنا لا أكفركم، وقولكم إذ تجوزون الاستغاثة بالأموات قولكم كفر، لو اعتقدت ما اعتقدتم لكفرت، ولكني لا أكفركم لأنكم متأولون. يعني بيقولهم الكلام اللي انتم بتقولوا ايه؟ كفر. لو انا اعتقدته يبقى انا صرت ايه؟ كافرا، ولكني لا أكفركم. قال شيخ الإسلام لما تكلم عن مسألة الاستغاثة بالأموات: وكثير من هؤلاء لا يفرقون بين التوسل الذي تكلم فيه وبين الاستغاثة، ولا يفرقون بين التوسل المشروع بدعاء الصالحين وبين الاستغاثة بالأموال. قال: فإن السلف لا يختلفون أن الاستغاثة وأن دعاء الأموال من الشرك الإيه؟ الأكبر. وإنما اشتبه على القوم بتأويل فاسد فلم نكفرهم. هذا معنى كلامه رحمه الله. إذن لما نجي الآن احنا في وقتنا، انظر، فيما أخرجه الإمام ابن أبي حاتم بإسناد حسن عن ابن عباس. وانظر إلى فقه ابن عباس حيث دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الله الكتاب، أخرجه البخاري. فمن علمي ومن تعليم الله للكتاب لابن عباس ببركة دعاء النبي هذا الأثر اللي أمامنا، وهو عندنا إسناد، وهو عندي إسناد حسن. يقول عن ابن عباس في قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا. قال ابن عباس: الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل. فلا تجعلوا لله أندادا، الشرك أخفى من دبيب النمل. من يسمع منا ما تروحش ودي أحمد عوضة، من يسمع منا دبة الايه؟ دبة النملة، حد يسمعها؟ أبدا. كذاك الشرك يدخل القلوب ويتخللها وأنت لا تدري عنه شيئا. قال: أخفى من دبيب النمل. هذا اللي قاله ابن عباس في وصف الشرك إنه أخفى من دبيب النمل قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، قال: إن الشرك أخفى في أمتي من دبيب النمل. فشق ذلك عليهم، فقال: ألا أدلكم على ما يذهب الله به عنكم صغيره وكبيره؟ قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم. قال ابن عباس: الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، على صخرة سوداء في ظلمة الليل، وهو أن يقول: والله وحياتك يا فلانة. يقرن بين الله، يحلف بالله ويحلف بحياة فلانة كأمه مثلا، والله وحياتك يا فلانة، زي ما احنا بنقول ايه؟ وحياة أمي، مش كده؟ وراس أبويا وتربة أمي، وحياة أمي، وحياة أمي تربتها. ها، قال ابن عباس: والله وحياتك يا فلانة، والله وحياتك يا فلانة وحياتي. ولما واحد بيحب يتفلسف مع واحد يقول له: وحياتك وغلوتك، خسرك الله من ذاهب. كيف هذا؟ من كان حالفا فليحلف بالله. قال: ويقول: لولا كلبه هذا لأتانا النصوص. احنا كنا في كرب، لولا الكلب لهلكنا. شوفوا الصحابة دولة كانوا بيحملوا هم الدين. شوفوا ابن عباس بيتكلم ازاي، كلام البدو، لولا الكلب والله كان ذبحونا. بيقولوا لا دلوقتي، وذلك البدو يتخذون الكلاب كله، والله لولا الكلب ما كنا نفطر، ما كنا نقدر نسوي شيء، لكن الكلب ذبح عليهم مرة خلاهم. شوف شرك بالله، ابن عباس يحمل هم الدين، ما كانوا يتفلسفون بالقرآن، يجيبوا القرآن يفسروا، يريدون أن يعيشوا نفس القرآن، توحيد الله. قال: لولا كلبه هذا لأتانا النصوص لهلكنا. فجعل المفرج من؟ جعل الكلب. قال: ولولا البط في الدار لأتى النصوص. ليه البط؟ البط بيعمل ايه؟ ما شيء يوجع اذني مثل البط ده، وانا منبه عليهم في البيت ما تقنوش تطبق، ويجي البط يضحهم اروح عامل مشكلة في البيت، كاك كاك كاك يعمل لنا مشكلة. يقول لك: الله البط بيعمل كذا ايه لما يشوف ايه؟ لما يشوف ايه؟ في حد. وذلك الناس عندنا هنا في الفلاحين لما يجي البط يثور، ولو بطة قادت الفرقة تلاقي الكل وراها، مش وكا؟ يبقى في حاجة. يوم اهل البيت طالع بقى بسكينة، طالع بكذا، اكيد في ايه؟ في حاجة فوق. قال ابن عباس رضي الله عنه: ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. دوكا بيقول لولا الكلب عشان تتصحرى، وده قام شوية بط يقول لك لولا البط كان الحرامي خد الايه؟ الحلل وخد النحاش. ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان. قال ابن عباس لا تجعل فيها فلان، وليس هذا خطأ في الإعراب، لا تقول لا تجعل فيها فلانا، لا لا لا، يقصد ابن عباس الحكاية لا تجعل فيها فلان، أي لا تقول لولا فلان، لا تجعل هذا. قال فإن هذا كله به شرك. ما أحسن هذا وما أجمله عن ابن عباس فرضي الله عنه، فرضي الله عنه. الآن الناس خلصت قضيتك، قال والله لولا ربنا والمحامي كان الواحد حصل كذا وكذا. طب وبعدين لولا فلان وفلان، إذا نقع في الشرك من حيث لا ندري. انت تجعل الان فلا تجعلوا لله اندادا، جعل ابن عباس حولك لولا البط وفلان، لولا الكلب وفلان، ما شاء الله وشئ، وحياتي وحياتك، وتربة ابي وتربة ابي، ها، وما شاء الله وشئ، كل هذا من الشرك. لا نقول ايه يا رب بجاه النبي محمد ترضى علينا، بجاه النبي. ايش بجاه النبي؟ تريد أن توصف بينك وبين الله مخلوقا بجاهه، أي أتوصل بجاهه، هذا لا يجوز، هذا من الشرك الأصغر، لا يجوز، هذا من الشرك الأصغر. أو تقول ندب يا آل البيت، أو زمان كنت وانا صغير أسمع في نص يقولوا شلا شلا، ما يسمع شلا شلا، أي يعني شلا؟ فين سألت؟ سألت إيش يعني شلا شلا؟ قالوا شيء لله، يعني شيء أسألك أيها الولي شيئا لله، ولكن في لهجتنا المصرية بنقول شلا شلا، فما كنت أنكر على المصريين شلا لأني ما كنت فاهم. بعدين لما كنت شلا بيسألوا الموتى شيء لله، هذا شرك، هذا كفر. لكننا حذاري أن نكفر مسلما بجهل، نعوذ بالله أن أكون من الخوارج، نعوذ بالله أن نكون من الجاهلين. نبين التوحيد ولا نكفر إلا من كفر الله ورسوله، ولا نكفر أحدا حتى تقام عليه الحجة ويزول عنه الشك والريبة وأن يكون الأمر جليا. هذا كله يدخل في قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، لا تجعلوا لله أندادا، لا تجعل لله ندا، لا في الشرك الأصغر ولا في الشرك الأكبر، ولا شرك الألفاظ ولا شرك، ولا شرك المعتقد أو العمل. ثم قال تبارك وتعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أخرج الإمام الطبري بإسناده عن جيد عن قتادة قال في قوله تعالى وأنتم تعلمون، تعلمون ماذا؟ الله جل وعلا يخاطب كل الناس المسلم والكافر، لا تعبدوا غير الله، وأنتم تعلمون، تعلمون ماذا؟ قال قتادة وأنتم تعلمون، أي تعلمون أن الله خلقكم وخلق السماوات والأرض ثم تجعلون له أندادا، لا تعبدوا غير الله وأنتم تعلمون أن الله جل وعلا هو الذي خلق وأنزل من السماء ماء. هذا الذي قاله قتادة دل عليه كتاب الله. أنا كاتب عندي آيتين لكن نظرت مش موجودة، أحاول أقرأهم واللي حافظ منكم يتابع معايا. المشركون الذين كانوا يعبدون الأصنام ما كانوا يجعلون لأندادهم ما يجعلونه لله في الصفات، كانوا يعلمون أن أندادهم أن معبوداتهم لا تخلق، كانوا يعلمون هذا، ولذلك الله يقول هنا وأنتم تعلمون أن هذه الأنداد لا تخلق، ولذلك قال ولئن سألتهم، لئن سألت المشركين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. إذا كنتم تعلمون أن الله خلق السماوات والأرض فكيف تؤفكون من الإثم؟ كيف تقعون في الإيه؟ في الإثم، في الكذب والزور والبهتان. طيب إذن هم يعلمون أن الله خلق. الآية هنا في سورة البقرة ذكرت خلق السماوات والأرض وذكرت إنزال الماء، وهناك عندما احتج على المشركين أيضا ذكر الأمرين، ذكر السماوات والأرض ثم عقب بذكر الإيه؟ الماء، إنزال الماء من السماء. وبعد هذه بآية يقول الله جل وعلا ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض، شوف الآية، فأحيا به، لم يقل إيه؟ فأحيا الأرض به، للقيد الذي والقاعدة التي ذكرناها في الرد على من؟ على المعتزلة، أن الله يخلق عنده لا يخلق به. قال ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون، لم يقل بل أكثرهم لا يعلمون، هم يعلمون أن الله هو الذي أنزل الماء من السماء، ولكنهم لا يعقلون ما يعلمون، فهم يعلمون ويعبدون غير الله. لماذا ركزنا في قوله تعالى وأنتم تعلمون؟ لأنه في مواضع أخرى في القرآن ينسب الله للمشركين أنهم لا يعلمون، وهنا ينسب الله إليهم أنهم يعلمون. إذن ما هو العلم المثبت وما هو العلم المنفي؟ العلم المثبت يعلمون أن الله خالق رازق، ولكن لا يعلمون أن الله يستحق أن يفرد بالعبادة. ولذلك قال هناك أجعل الآلهة، معايا يا إبراهيم ما تنمش، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إذن يعلمون أن الله يتفرد بالعبادة، إن هذا لشيء، إذن لا يعلمون، يجهلون، يقول ده شيء عجيب أن نفرد الله بالإيه؟ بالعبادة. مرة أخرى يقول الله عز وجل ويقول الله تبارك وتعالى أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا، إن دعواك بأن نعبد إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ما سمعنا، إيش الآية إبراهيم؟ وانطلق الملأ منهم فاصح لك هنمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء. إذن هم لا يعلمون ماذا ويعلمون ماذا؟ يقول أهل الضلال الزنادقة الجهال الذين لا يفهمون كتاب الله، يقول هذا تناقض، هناك يقول وأنتم تعلمون، وهناك يقول ولكن أكثرهم يجهلون ولا يعلمون. نقول لا، هم يعلمون أن الله خالق، يعلمون أن الله أنزل من السماء ماء، ولكنهم لا يعلمون أن الله متفرد بالعبادة. ولذلك متى يجي تجهلون لا تعلمون، تجد في كثير من المواضع أي لا يعلمون استحقاق الله بالإيه؟ بالعبادة. إذن فلا إشكال، فالعلم المثبت غير العلم المنفي. العلم المثبت علمهم بالربوبية، والعلم المنفي علمهم جهلهم بالإيه؟ بالألوهية. فهم يعلمون ربوبية الله لا ينازعون فيها، لا ينازعون أن الله خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض، لا ينكرون هذا، يعلمون هذا، يقرون به، ولكنهم لا يعلمون تفرد الله بالإيه؟ بالعبودية. ولذلك يقرون ويعلمون الربوبية ويجهلون ماذا؟ الألوهية. فنسبة الإثبات والنفي مختلفة، ما يعلمونه شيء وما يجهلونه شيء آخر. قال تبارك وتعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. هذه الآية من أعظم آيات القرآن، ومن أوضحها وأبينها وأكثر الآيات برهانا ودليلا. وإن كنتم في ريب، سبق الكلام في الريب وهو الشك، ذلك الكتاب لا ريب فيه. وإن كنتم في ريب مما نزلنا، هذا الموضع أول موضع في القرآن يتكلم الله فيه عن نفسه بنون العظمة. بنون الايه؟ العظمة. نون العظمة، النون تأتي لمعنيين بالنسبة للضمائر، إما نون الجمع وإما نون التعظيم. نون الجمع سنقول: أكلنا، شربنا، لعبنا، تعبنا، هذه نون الجمع تقصد بها جمعا. والنون الأخرى في لغة العرب هي نون التعظيم للمتكلم، كما يقول الأمراء والحكام والرؤساء: أمرنا نحن بكذا، أو منعنا كذا، وهو واحد وإنما يعظم نفسه. وربما أطلقت النون على المفرد لا بمعنى الجمع ولا بمعنى التعظيم، ما من أحد له عندنا يد إلا وقد كافأناه إلا أبا بكر. الحديث أخرجه البخاري عندنا، أي عند النبي. فربما أطلقت النون في لسان العرب يراد بها المتكلم إفرادا، وربما أطلقت النون يراد بها التعظيم، وربما أطلقت النون ويراد بها الإيش؟ الجمع. وهذا مما تمسك به الزنابقة، لا سيما ممن يعبد عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، يقولون: إنما نعتقده من هذا موجود في القرآن، إنا نحن نزلنا مما نزلنا، ويأتون بالآيات ونحن أقرب وإلى آخره. يقولون فيستعمل نون الإيه؟ الجمع. وفي لغة العرب أن النون تأتي وأن النون للجمع، نقول صدقتم وكذبتم. أما أن النون تأتي في لغة العرب للجمع، نعم، ولكنكم قصرتم دلالتها على الإيه؟ على الجمع، إذ أنها تأتي في لغة العرب بمعنى الإيه؟ التعظيم، أو بمعنى المفرد يتكلم عن نفسه بنون الجمع، وهذا معروف في لغة العرب. لذلك أول استعمال للقرآن بالنسبة لله عز وجل في نون الجمع التي ظن هؤلاء الجاهلة أنها نون الجمع، وهي نون ماذا؟ نون العظمة. وإن كنتم في ريب مما نزلنا، ساق قبلها أن الله متفرد بالعبادة. لماذا؟ ليزيل ما يمكن. قولوا حاجة يا أولاد، يا أولاد أنتم بتحزنوني ليه؟ قولوا حاجة. لماذا تقدم قبل نون العظمة إثبات الألوهية؟ لكي يبطل الله عز وجل قول المتقولين الدجالين، حيث يحملون القرآن أن هنا النون لماذا؟ نون الجمع. إذن الله ليس بواحد، فلذلك ساق قبلها ماذا؟ البرهان على أن الله متفرد بالإيه؟ بالعلم. ولذلك اسمع، يقول ابن تيمية ما من مبتدع أو كافر يستدل بآية على كفره أو بدعته إلا وفي سياقها عند تأملها ما يبطل برهانه ودعواه. سبحان الله، هذا من فضل الله. طيب، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، هل هم العبد أم أبهم العبد؟ أبهمه، هنا أبهمه، لأنه معروف أنه من الذي جاء بالقرآن ومن الذي كان يدعو إليه؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان الأمر واضحا جليا أنه هو، فلم يحتج أن نسميه. في موضع واحد في كتاب الله سماه بتنزيل القرآن عليه، ما هو؟ والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد. هذا الموضع الوحيد الذي ذكر الله اسم النبي صريحا مقرونا بالتنزيل. أما الله ذكر اسم النبي محمد في 4 مواضع، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، محمد رسول الله والذين معه، وما محمد إلا رسول قد خلت، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد. وفي موضع ذكر أحمد ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وفي سائر ما يتعلق بذكر النبي يقول عبد أو عبده أو عبدنا، هنا عبدنا، وفي الإسراء سبحان الذي أسرى لعبده، وفي النجم فأوحى إلى عبده، تمام؟ في عبد الله ما استحضر الآن. إذن فالله عز وجل يستعمل العبد أو عبدنا أو عبده، لأن الله جل وعلا من حكمته في ذلك أن لا يغالي المسلمون في نبيهم. هو عبد وإن كان من خير العباد وإن كان من خير البشر. ولذلك في أشرف موضع، حتى لا يأتي السفهاء فيقولون أسري به كيف يكون عبدا، فقال أسرى بعبده. وهناك في أشرف المواضع فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد مرى. لذلك هم لما جاء وفد بني عامر فيما أخرجه أبو داود والحديث صحيح، قالوا أنت خيرنا وابن خيرنا وسيدنا، قال أيها الناس لا يستهوينكم الشيطان، وفي رواية لا يستغرينكم الشيطان، إنما أنا عبد الله. فقولوا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله، انظر، فقولوا عبد الله ورسوله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن ذكر العبودية في مثل هذا الموضع من الله عز وجل حتى لا يغالى في النبي صلى الله عليه وسلم، هو عبد وهو من أشرف العباد. ولذلك لماذا ذكره بعينه مع تنزيل القرآن؟ وقد كان في غنى أن يذكره بعينه مع تنزيل القرآن، مع هو محمد اللي جاب القرآن صلى الله عليه وسلم. انظر، قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد. هؤلاء ماذا يقولون؟ يقولون الشيعة يقولون بيصلوا وعند الصلاة، انتم ما شفتوهم، انا عشت معهم، وعند الصلاة بعضهم يصلي هكذا، خان الأمين يضرب على أصحابه، هكذا تنتهي الصلاة عند بعضهم، خان الأمين. من الأمين؟ جبريل. خان إن أن الرسالة كانت نازلة لمين؟ لعلي بن أبي طالب، فأخطأ جبريل وحاد بها من علي لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم يقولون محمد رسول الله، لكن جبريل أخطأ. هذا اعتقاد بعض فرق الشيعة، اعتقاد بعض فرق الشيعة. إذن القرآن نزل ابتداء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا كما يقول هؤلاء الغلاة. وهناك باب آخر من ذكر محمد في التنزيل يأتي عندما نأتي في قوله تعالى مبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد، نأتي هناك نبين هذا إذا وصلنا إليه. طيب، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة بسورة من مثله، سورة من مثل القرآن. القرآن فيه كم سورة يا أولاد؟ 114 سورة. كلمة سورة فأتوا بسورة معرفة أم نكرة؟ معرفة أم نكرة؟ نكرة. إذا النكرة في سياق الإثبات، ائتوا إثبات بسورة. قلنا في قواعد الأصول النكرة في سياق النفي تفيد العموم، والنكرة في سياق الإثبات تفيد اخص عليكم جدع يا خلة. النكرة في سياق النفي تفيد العموم، والنكرة في سياق الإطلاق تفيد الإطلاق. أعطي طالبا، طالب علم، طالب قرآن، طالب حديث، الأمر إيه؟ الأمر إيه؟ مطلق، لأن النكرة في سياق الإثبات أعطي تفيد الإيه؟ الإطلاق. فبأي إطلاق وقع؟ فأتوا بسورة. فتركوا السورة الطوال، ممكن يأتوا بإيه؟ إذا معنى ذلك أن الله يتحداهم بأكثر سورة في القرآن. لماذا؟ لأن النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق. هو قال ائتوا بأي سورة، فلو عمدوا إلى أقصر سورة كذبوا القرآن أم لا؟ لو عمدوا وأتوا بسورة ولو تشبه أقصر سورة كذبوا القرآن. القرآن أقصر سوره في العدد ثلاثة، أقصر سور القرآن في العدد من حيث عدد الآيات ثلاث سور: النصر والكوثر والعصر. هذه ثلاث سور: العصر والكوثر بترتيب، العصر والكوثر والنصر. هذه أقصر إيه؟ أقصر. من العجيب أن هذه الثلاثة سور الأقصر سور في القرآن كل واحدة منها عدد آياتها بدون البسملة كم؟ ثلاث آيات. انتبه انتبه. طيب إذا عندك أقصر سورة في القرآن من حيث العدد ثلاث: العصر والكوثر والنصر، من حيث الإيه؟ عدد الآيات. عدد الآيات في الثلاث سور إيه؟ ثلاثة. طيب وعدد وأكثر سورة من الثلاث من حيث الكلمات سورة الكوثر. إذا معنى ذلك أن الله جل وعلا قد دخل في أمره أن يأتوا بأكثر سورة، لو فعلوا لبطل القرآن، وهي سورة الكوثر لأنها أقل سور القرآن من حيث الكلمات. ولذلك لما كانت سورة الكوثر هي أقل سورة من حيث الكلمات جعل الله فيها البرهان جليا يستوي فيه الناس كلهم، من يتقن اللغة ومن لا يتقنه. فقال: إنا أعطيناك الكوثر. نهر أعطاه الله لنبيه كما قال في صحيح مسلم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. ثم قال: إن شانئك هو الأبتر. شانئك يعني إيه؟ عدوك مبغضك. الأبتر يعني إيه؟ المقطوع ذكره، المغلوب المنهزم. فتضمن في قوله إن شانئك هو الأبتر تضمن خبرين: الأول شانئك، أي إن عدوك مقهور مذلول وأنت غالب ناصر وغالب منصور. إذا تضمنت خبرين: أن الله وعده بالنصر والتمكين، وأن الله أوعد الكافرين بماذا؟ بالذل والهوان والخزي وأنهم يقطع ذكرهم فكان الأمر كما قال. لو أردت أن تفهم جيدا معنى هذا الإعجاز تصور الضد. لو أردت أن تفهم جيدا تصور الضد والعياذ بالله. إيه الضد؟ أنه جاء ليدعوهم فغلب وقهر وقتل ومات وعلى شأنهم وعلى قدرهم ومات وذهب قدره وانمحى أثره. لو كان الأمر كذلك هذا الضد، هل يستقيم أن نقول إن شانئك هو الأكثر؟ فإذا استحضرت الضد فهمت وجه الإيه؟ فهمت وجه الإعجاز من هذه الحلقية، وبضدها تتبين الأشياء. إن شانئك هو الأكثر، فجعل الله في أقصر سورة من القرآن من حيث كلماتها جعل الله البرهان والحجة الواضحة التي تدل على أن القرآن من عند الله، وإلا من أين له أن يجزم وأن يقطع بهذا أن الله ناصره. ولذلك المعنى المتضمن إن شانئك مصرح به ورفعنا لك ذكرك. تمام؟ إذن فرفع الله ذكره وأذل أعداءه، هذا في زمنه. وبعد زمنه بقدر ما تتمسك أمته بدعوته. لذلك لما قال الله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، احنا قلنا نزلنا صيغة تعظيم، ولكن نزل صيغة أنزل تدل على مطلق النزول. طيب أنزل، طب نزل صيغة، قال تعالى وقتلوا وقتلوا، تختلف أن يقول وقتلوا، قتلوا قتلوا يعني إيه؟ بولغ في قتلهم كثرة. إذن نزل صيغة مبالغة كقوله وقتلوا ماذا؟ تقتيلا. طيب إذن القرآن لما يقول نزل أي أن القرآن الله أنزل القرآن مرة واحدة أم أنه ينزل مرة بعد مرة؟ إذن هذه صيغة المبالغة. لما كان الباب هنا باب الإعجاز قال مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، وبعد ذلك قال وادعوا شهداءكم من دون الله استعينوا بكل من شئتم. ولذلك قال وادعوا شهداءكم من دون الله جاء في تفسير مجاهد، قال مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس قال وادعوا شهداءكم من دون الله يعني ناسا يشهدون، ادعوا من شئتم. ولذلك بين من هؤلاء الشهداء، قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا نصيرا. إذن وادعوا من شئتم من دون الله استعينوا بهم يشهدون معكم يعينونكم. قال وادعوا شهداءكم من دون الله، ادعوا من شئتم من غير الله إن كنتم صادقين أننا لم ننزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك ثبت في صحيح البخاري في الصحيحين البخاري ومسلم واللفظ للبخاري عندي هنا عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء نبي ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله ما مثله إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. هذا الوحي هو ماذا؟ هو القرآن. أما وجوه إعجاز القرآن